لتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء يمنون عليك أن أسلموا فلله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين والله بصير بما تعملون الله أكبر بسم الله بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم أفلم ينظروا كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مدخلها وألقينا فيها وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تذكرة وذكر لكل ونزلنا من السماء ماء مباركا

وجيء السكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجيء كل نفس ماذا سائق وشهيد لقد كنت في غفلة لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر قال قرينه ربنا ما أطعته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي و وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون بكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنسقبوا في البلاد وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي

والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فذنب عليهم ربهم ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم. ومضت أيها السادة هذه الساعة الكريمة ساعة القرآن.